وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت رضي الله عنها قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا شريح بن هاني يقول لعائشة رضي الله عنها سمع عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك كما قاله فقد هلكنا لأننا كلنا نكره الموت. قال فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول أبي هريرة وإنما إذا قال هلك هلك وأما أن يكون بدون ذلك ما فيه هلاك. فقال وماذا ما هو حديثك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت إذن هلكنا. فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بالذي تذهب إليه ليس كما تزعم ولكن إذا شخص البصر يعني وارتفع البصر وحشج الصدر وتضايق وشعر الجلد وتشنجت الأصابع يعني فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا هو تفسيره وليس كما تزعم أنت يا شريح بن هاني. هكذا فسرت له عائشة رضي الله عنها أخذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.